أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه قصة عاد مع نبي الله ورسوله هود عليه السلام. والقوم قوم عاد كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، فهود من ذرية نوح، من أحفاد نوح، وكانت ديارهم ما بين حضرموت وعمان، هذه هي ديارهم. وكانوا من أشد الناس قوة، حتى قالوا من أشد منا قوة، وكانت أجسامهم حسب ما تقول الروايات كأنها خيالية، قول أحدهم أكثر من 60 ذراعا. وتسرب إليهم الشرك بواسطة عدو البشر إبليس عليه السلام. علموا أن الله أغرق البشرية كلها إلا من نجى مع نوح، وهم من ذرية أولئك الذين نجاهم الله، ومع هذا أوجدوا لأنفسهم آلهة يعبدونها، تماثيل، صور، هياكل صنعوها، وادعوا أنهم يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون بها إليه تعالى، وأنهم ما يعبدونها لذاتها كما هي حال المشركين دائما وأبدا. فأرسل الله تعالى إليهم نبيه ورسوله هود عليه السلام. ولنستمع إلى بداية القصة بتلاوة آياتها. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي كما أرسلناك يا رسولنا إلى الناس كافة، فأرسلنا من قبلك، أرسلنا نوحا وأرسلنا هودا، أرسلناه إلى قبيلة عاد الجبارة. وقال لهم بعد أن أرسله الله إليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذ هذه دعوة التوحيد. ما خلق الله هذه العوالم إلا من أجل أن يعبد فيها، فلا ينبغي أن يعبد سواه أبدا. سبق أن علمنا سر هذه الحياة وعلة هذا الوجود، كما علمنا سر الحياة الثانية وعلة وجودها. الأولى من أجل أن يذكر الله تعالى ويشكر بأنواع العبادات، والثانية من أجل الجزاء على العمل في هذه الحياة. والله لهذا هو السر وهذه الحقيقة، وإن جهلها الناس. لو سئلت ما الحكمة في خلق البشر وهذه الدنيا، أجب: أراد الله أن يذكر ويشكر وهو عنوان العبادة، فخلق الكون وخلق الآدميين ليذكره ويشكره. لما خلق الحياة الثانية بعد إنهاء هذه؟ علتها أنه ليجزي الشاكرين الذاكرين بالنعيم المقيم في دار السلام، ويجزي الناسين والكافرين والمشركين بدار البوار في جهنم. والله لك ما سمعتم. لما وقع عاد في الشرك أرسل إليهم عبده ورسوله هودا، فناداهم قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم من إله يستحق أن تؤلهوا وتعبدوا سوى الله عز وجل. ثم قال لهم: أفلا تتقون عذاب الله بعد سخطه عليكم وأنتم مصرون على عبادة غيره؟ أما تخافون عقاب الله وعذابه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الرؤساء والأغنياء والذين لهم كلمة في البلاد وسمعة، ردوا على هود قائلين: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. نراك في سفاهة عقل وطيش وحمق، وإلا كيف تنهانا عن عبادة آبائنا وأجدادنا التي ورثناها عنهم؟ إنا نراك في سفاهة، لولا السفاهة والحمق ما تواجه أمة كاملة بهذا الكلام، تريد أن تحولها عما عليه بنظريتك وما تراه أنت. وإنا لنظنك من الكاذبين في دعواك وما تقوله لنا. ما أرسلك الله ولا نبأك، ولا نحن بالمشركين والمغضوب عليهم ولا الضالين، هذه نظنها كلها أكاذيب منك. فأجابهم قائلا، قال: يا قوم ليس بي سفاء، نافع عن نفسي الحمق والطيش والجهالة، وهذا واجب يدفع عن نفسه الباطل، لا يقرهم على افتراهم وكذبهم، ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ذي الحقيقة، رسول مرسل من قبل من؟ من قبل رب العالمين، الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. أنا رسول من قبله، رسول من قبله، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي، جمع رسالة، رسالة تدعو إلى التوحيد، وأخرى تدعو إلى العدل، وأخرى تدعو إلى الرحمة، وأخرى تدعو إلى الطهر، وأخرى تدعو إلى الصفاء. رسالات، لأن الله يريد من عباده أن يكملوا ويسعدوا بعد أن يطهروا. وأنا لكم ناصح أمين، والأمين معروف، الذي لا يخون ولا يكذب ولا يضلل ولا يغرر. وناصح، أنصح لكم لتسلموا وتنجوا مما أنتم فيه حتى تكملوا وتسعدوا. أوعجبتم الآن يخاطبهم، أوعجبتم أتقولون ما تقولون، وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أتقولون هذا لأنكم عجبتم أن يأتيكم رجل منكم لينذركم من عذاب سيقع بكم وينزل بساعتكم إن بقيتم على شرككم وكفركم؟ كيف تعجبون من هذا؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا نعمة الله عليكم. أما أغرق الله البشرية بالطوفان ونجى نوحا والمؤمنين وكانوا نيفا وثمانين نسمة، وأنتم من ذريتهم وانتشرتم وعظمتم واتسعت دياركم وملككم، لما تذكرون هذه النعمة؟ لماذا أهلك الله قوم نوح؟ أليس للشرك والعياذ بالله؟ كيف إذن تشركون أنتم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا قوة، كما علمت في أبدانهم في أموالهم في كل حركاتهم في ديارهم في مدنهم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والآلاء النعم، اذكروا نعم الله رجاء أن تفلحوا أو لتتهيأوا للفلاح. والفلاح النجاة من العذاب والحصول على النعيم المقيم. هذه الآيات درسناها فيما مضى، ولا بأس أن نقف وإياكم على هداياتها. تأملوا: أولا، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. دلت هذه الآيات على هذه الهداية الربانية، وهي أنه ينبغي أن لا يعبد إلا الله، ينبغي أن لا يعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. وهود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسولنا قال: قولوا لا إله إلا الله. ولا فرق بين هذا وذاك. ثانيا، مشروعية دفع الاتهام. لما قالوا إنا نراك في سفاهة قال: يا قوم ليس بي سفاهة. مشروعية دفع الاتهام، إذا اتهم العبد بباطل أو كذب لا يجب أن يقر ويسكت، يجب أن يرد ذلك ويدفعه. مشروعية دفع الاتهام وتبرئة الإنسان نفسه مما يتهم به من الباطل. إذا اتهم المؤمن بشيء باطل يجب أن لا يسكت، أن يرد هذا الاتهام ويبطله ويبين ما هو ضده. وهذا أخذناه من قوله تعالى: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، الآية. ثالثا، من وظائف الرسل عليهم السلام الإبلاغ، البلاغ لما أمروا بإبلاغه. من وظائف الرسول التي كلف بها أن يبلغ دين الله للبشرية. من أين أخذنا هذا؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. رابعا، فضيلة النصح وخلق الأمانة، إذ قال: وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا بيان فضيلة النصح والخلق الفاضل وخلق الأمانة بالذات. خامسا، استحسان التذكير بالنعم، فإن ذلك موجب للشكر والطاعة. يستحب أن نذكر دائما بنعم الله، وأن يذكرنا إخواننا من أجل أن نشكر الله ونطيعه. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا هذه النعم لتشكروا فتفلحوا. والشكر كما علمنا الاعتراف بالنعمة للمنعم، وحمده والثناء به عليه، وإنفاقها وصرفها في محابه وفيما يرضيه. والآن مع بقية الآيات التي تليت علينا الآن، وهي قوله تعالى: قالوا أجئتنا، بعدما سمعوا كلامه وأفحمهم، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ونترك ما كان يعبد آباؤنا. ذي هي رسالتك، هذه مهمتك يا هود. جئتنا لنعبد الله وحده، دل هذا على أنهم كانوا يؤمنون بالله ويعرفون الله ويعرفون أن العبادة لله، ولكن غرهم الشيطان والفتن والبدع فأصبحوا يعبدون مع الله غيره. وهذه ما ننساها، فقد أصابت أمتنا الإسلامية في دهر طويل وقرون والله عديدة، وهم يعبدون الأولياء والصالحين ويتقربون إليهم بأنواع العبادات، منها الذبح، منها النذر، منها الحلف، منها العكوف، منها الزيارة وشد الرحال إلى غير ذلك، وهم أهل لا إله إلا الله. من أوقعهم في هذا؟ إبليس عدو الله، ثم انعدام العلماء وسكوت الموجودين، فانتشرت الوثنية بين أمة الإسلام. فاسمعوا ما قالوا، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك ما يعبد آباؤنا؟ وكم رد على العلماء الذين عبدوا القبور والأولياء، منهم من يقول هؤلاء وهابيون، منهم من يقول هؤلاء كذا وكذا وكذا، وإلى الآن ما زالت المحنة قائمة، إلا أنها والحمد لله خفت في كثير من البلاد. قال: وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنت تعدنا بالعذاب وبغضب الله وسخط علينا، هات. هذه قولة الجبابرة والطغاة قساة القلوب، وكانوا أشداء قوياء جبابرة. فأتنا بما تعدنا، والوعد هنا بمعنى الوعيد، لأنهم فقط يسخرون في كلامهم. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في دعواك أننا على الباطل وأنت على الحق، نحن نعبد غير الله ونشرك به وأنت تعبده وحده، ونحن ضلال وأنت مهتدي، هات برهن على ذلك، هات العذاب. فأتنا بما تعدنا بالعذاب، يعدهم وعدهم بالعذاب ولا لا؟ فأجابهم قائلا، قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس العذاب بالزاي، العذاب الذي فيه ماذا؟ ما تتقزز منه النفوس، عذاب في أوساخ. والرجس بالسين يطلق على صوت الرعد، الرعد إذا دوى في السماء وصوته يقال في رجس، ويطلق أيضا على النجس، على المرض. وقوله وقع، ما وقع بعد، ولكن موقن أن العذاب سينزل. وقع أي وجب وقوعه، وسوف ينزل بكم إن لم تتوبوا على الفور وتعبدوا الله وحده. قد وقع عليكم من ربكم، من ربكم أي من الله، يؤمنون بالله ربا وإلها، لو كانوا لا يؤمنون بالله ما يقول من ربكم. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، والغضب والعياذ بالله غضب الجبار إذا حل أهلك المغضوب عليهم ودمرهم وأذلهم وأخزاهم. قالوا قال: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ أنتم تحاورونني وتجاهدونني في ماذا؟ هذا الجدال والخصومة في أسماء فقط ما لها ذوات، آلهة بالاسم فقط، لا تحي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع ولا تتكلم ولا تنطق، هياكل وأصنام، تجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ولا حجة ولا برهان على أنها تعبد أو يتقرب بها إليه أو يتوسل بها إليه، فكيف تقولون هذا وتقبلون هذا الموقف؟ هذا الاستفهام إنكار توبيخي تأنيبي. أتجادلونني في أسماء، ما هي إلا أسماء ما في ذوات، الصنم له ذات لا ينطق ولا يسمع ولا يتكلم، سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا اللات وهذه العزة، هذا منات، هذا هبل، هذا يسوع، هذا كذا، هم الذين سموها، ما أنزل الله بها سلطان ولا قرآن ولا سماها لكم. أتجادلون في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أي من حجة ولا برهان. وهذا الموقف يقف أيضا أهل البدع. وقد بلغنا اليوم من أحد الصالحين يقول: يا شيخ، لقد انتشرت الموالد في المدينة ذي الأيام بصورة عجب، فلا ندري لماذا هذا، ماذا ينتفعون بإقامة المولد، يظفرون بالعلم والمعرفة، يفوزون برضا الله عز وجل، الله أمرهم بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك، بدعة، لما الإصرار عليها؟ لا حجة إلا العناد فقط. اجتمعوا في بيوت الله واتلوا كتاب الله وتدارسوه بينكم، خير لكم وأنفع ألف مرة. أمن أجل فقط الطعام والشراب نحتفل حفلات ما أنزل الله بها من سلطان؟ والله لا يوجد دليل في الإسلام على مشروعية هذه الموالد، سواء كانت موالد النبي صلى الله عليه وسلم أو موالد الأولياء والصالحين. عندنا نعم، إذا ولد للمؤمن ولد ذكر أو أنثى، يوم السابع إن كان ذكر يذبح شاتين ويوزع لحومهما على الفقراء والأقارب وأهل البيت، وإن كانت أنثى يذبح شاة واحدة ويوزع بعضها على أهل بيتي وبعضه على الفقراء وبعضه على الأقارب. هذه العقيقة، ويسمى المولود في هذا اليوم ذكر أنثى، ويستحب أن يحلق شعر رأسه ويوزن الشعر بالذهب ويتصدق بوزنه ذهبا، ربع جرام، خمس جرام، كما كان. هذا المولود عندنا هذه الموالد. أما ذكريات 50 سنة و400 سنة و1000 سنة ونقول كذا، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ما هي إلا بدع، ويحاجونك بالباطل ولا حج ولا دليل. نعم، تريدون أن ترتفع مقاماتكم عند الله؟ نعم، تفضلوا، اجلسوا في بيوت الله وادرسوا الكتاب والسنة، العلم والعمل، تصدقوا بأموالكم وأنفقوها على المحتاجين وعلى مشاريع الخير، من يردكم أو يصدكم؟ أما فقط الاجتماع للهيشة والهيللة والصياح والأكل والشرب، ما أنزل الله بهذا من سلطان، والله ما أنزل الله به من سلطان. هذا هود عليه السلام يقول لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم آباؤكم؟ أزيدكم علما، إجماع أهل العلم القدامى من السيوطي إلى القرن الرابع، ما وجد مولد على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة ولا على عهد أولادهم ولا على عهد أحفادهم إلى القرن الرابع، ونقلوه عن النصارى، ما كان في الإسلام مولد ديني لا لعبد القادر ولا لإدريس ولا لفلان أو فلان ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا نجادل عن هذه الموالد ونقيمها ونعتز بذلك ونفرح به؟ والله لا، أن تصلي ركعتين في الروضة خير من مليون مولد تقيمه. والشاهد ذكرنا بهذا قول هود عليه السلام: ما أنزل الله، ما نزل الله بهم سلطان، لو كان هناك حجة قال الله قال رسوله. نعم، نتسابق ونتنافس في الوصول إليها. وهكذا كل ما لم ينزل الله بسلطان لا يحل أن يدمج في الأمة باسم الدين. ثم قال عليه السلام: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الانتظار ما يحدث في المستقبل، انتظروا وأنا معكم من المنتظرين. انتظروا ما وعدكم ربكم، ما وقع من الرجس والغضب، آن أوانه، انتظروا. وهذا تهديد ما فوقه تهديد وهو الواقع. وما قال هذا إلا بأمر الله عز وجل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال تعالى فأنجيناه، أي نزل العذاب. ما هذا العذاب؟ اقرأوا قول الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وقصة ثمود غدا إن شاء الله. والطاغية صيحة مزقت قلوبهم، صيحة واحدة من ملك سلبت عقولهم وقلوبهم وصعقوا على الأرض، صيحة واحدة. أما عاد الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما الطاغية؟ مرأة هذه؟ ما الطاغية؟ صيحة طغت فخلعت قلوبهم. وأما عاد وهم أهل القصة الليلة فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وتعرفون الصرصر في الصوت هذا، بريح صرصر عاتية طاغية. أرسل عليهم كم؟ 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام حاسمة. فترى القوم فيها صرعى، جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ادخلوا البساتين، إذا سقطت النخلة وألقيت بعيدة كيف تكون جذعها؟ كذلك كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ والله ولا أحد. أهلكوا عن آخرهم. ونجى الله المؤمنين وعلى رأسهم هود عليه السلام. 7 ليال و8 أيام حسوما. ومن غريب التاريخ نسمع من الفلاحين ونحن أطفال يقولون في آخر الشهور الشتاء يوم يسمونه قرة العجوز، القرة البرد الشديد، آخر برد قرة العجوز. كيف؟ قالوا لما أرسل الله الريح العاصفة على قوم هود، عجوز كانت هي الأخيرة، دخلت في جحر غار في جبل، بقيت هي الأخيرة محفوظة هناك. وإذا بالريح كاللولب تدور في ذلك الجحر حتى أخرجتها وضربت على صخرة، فآخر من مات هذه العجوز، ويقولون قرة العجوز. قال تعالى فأنجيناه الذين معه برحمة منا. كيف يتم إنجاء مجموعة وأمة كلها تالك؟ كيف دبر لهم ذلك؟ رحمة منه عز وجل. أمرهم أن يخرجوا ليلا وأن يبعدوا من البلاد، فخرجوا ما إن غادروا حتى جاءت ريح العاصف. فأنجيناه والذين معه، أي من المؤمنين الذين التفوا حوله وعبدوا الله وحده. أما أعداؤه، أعداء الإسلام الكفار، ما يمكن يكونون معه. قال والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابرهم، أي ما أبقينا أحد منهم. هذا قطع الدابر. إذا الجيش رأسه على 10 كيلو آخره يهلك كله حتى الرجل الأخير، يقال دابر القوم. ما أبقى منه أحد، آلاف، مئات الآلاف، الله أعلم بعددهم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا التي تحمل هدايتنا وشرعنا وما نحب من الاعتقاد والقول والعمل وما نكره من ذلك، لأنها شريعة جاء بها رسول. قطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، ما كانوا مؤمنين فكذبوا ما كانوا مؤمنين. والآية تذم التكذيب تباتم والكفر والعياذ بالله، فلا نكذب ولا نكفر ولكن نؤمن ونصدق. هذا اسمعوا الآيات. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه، من القائل هذا؟ الله. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، بأسلوب طريق عجب كان نجاة هود المؤمنين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى الآن سيقطع دابر كل مكذب ومنكر عدم المؤمن. الآن مع هداية الآيات، وقد سمعتم وفهمتم. قال من هداية الآيات أولا احتجاج المشركين على صحة باطلهم، احتجاجهم بماذا؟ بفعل آبائهم وأجدادهم، يكاد يكون هذا سنة مضطردة في الأمم والشعوب وهو التقليد المذموم. افهموا عني هذه، من هداية هذه الآيات احتجاج المشركين، ما سمعتم؟ على صحة باطلهم، احتجوا بماذا؟ بفعل آبائهم وأجدادهم، وإلا لا؟ هذا الاحتجاج بفعل الآباء والأجداد مضطرد في البشرية إلى الآن، يحتجون على الباطل بأن آباءنا ومن كان قبلنا ما نهانا ولا أمرنا، سنة مضطردة في الأمم والشعوب وهو التقليد المذموم. قل لنصراني الصليب في عنقي يحتج عليك بماذا؟ قال الله، قال رسوله، يقول الأمة كلها هكذا. الاحتجاج يكون بالحجة القاطعة، ولن تكون إلا قال الله قال رسوله. أما وجدنا الناس، وجدنا آباءنا هكذا البشر ذي حجج، هذه هذا الاستنباط عجيب. احتجاج المشركين على صحة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنة مضطردة في الأمم والشعوب وهو التقليد الأعمى المذموم. نحن الآن في النور الهداية، ما نصلي ركعتين ولا نقول كلمة حتى نعلم قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ ما نقدم رجلي ولا نأخر أخرى حتى نسأل كيف كان الرسول. والله ما نعمل عمل إلا وعليه دليل، ما وجدنا الناس أو قال الناس، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب ومطالبتهم به، دلع الحمق ولا لا؟ الذي يقول أنزل العذاب، هات العذاب، هذه الحماقة، أطلب بعد العذاب، علمنا كيف ننجو من العذاب، لا نقول هات العذاب، دل على حمق وإلى هذا اللفظ. نعم. من حمق الكافرين استعجالهم بالعذاب ومطالبتهم به، إذ قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال هذا أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأمم والشعوب مع الأنبياء، هذا مواقف المشركين. ثالثا آلهة الوثنيين، من هم الوثنيون؟ عبدة الأوثان، الأصنام والتماثيل والصور. آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا حقائق لها، اسم فقط ولا ذات له، ما له حقيقة. إذا قلنا ما اسمك؟ ما اسم إبراهيم؟ الذات موجودة ولا لا؟ ما اسم هذا الجاري؟ ما ذاته موجودة؟ ما اسم هذا الطعام؟ نعم. الأوثان أسماء فقط بلا آلهة، فيه إله؟ فيه واحد منهم يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، أوجد وأعدم؟ الجواب لا لا لا. إذن كيف سماه إله؟ اسم بلا مسمى بلا ذات. كل آلهة المشركين إنما هي أسماء بلا مسميات، أي بلا ذوات، في حين أن الذي عهدته البشرية كل اسم له ذات على الحقيقة. فأنت تسمي صنم إله معناه يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، ولذا تركع وتسجد أمامه وتعبده، هذا باطل. قال آلهة الوثنيين مجرد أسماء لا حقائق لها، إذ إطلاق المرء اسم إله على حجر لا يجعله إلها ينفع ويضر ويحيي ويميت. رابعا، قدرة الله تعالى ولطفه تتجلى في إهلاك عاد وإنجاء هود والمؤمنين. تجلت قدرة الله، وإلا كيف يستل هذه المجموعة عدد بسيط من النساء والرجال والأطفال من أمة بالملايين وينجيهم ويهلك الباقين؟ تدبير حكيم، وإلا لا؟ تجلت فيه قدرة الله وعلم الله وحكمة الله ولطف الله. معاشر المستمعين، أذكركم ونفسي بهذه الحادثة، أين هود؟ أين المؤمنون؟ مضوا، ونحن إلى أين؟ إلى طريقهم. أي نذكر الله عز وجل ونشكره حتى ننجو من عذاب الله وسخطه.